Activity 16. The Traveler. نشاط السادس عشر. المسافر. استمع إلى التسجيل وأنت ناظر إلى الفاصل الكرتوني في الكتاب. Read and listen. Central Hotel, please. Good morning, sir. Good morning, Mr. Meyer. Ah, yes, Mr. Meyer. The restaurant, please. The restaurant is over there. Good afternoon. Pizza, please. Thank you very much, sir. Goodbye. Thank you. Goodbye.